من أمك يسرع ضلع من عيندي ضلوع وش قد صبور عندك يا قلبي المفجوع من أمك يسرع ضلع من عندي ضلوع وش قد الصبر عندك يا قلبي المفجوع فوق الرموح راس الحسين المقطوع فوق الرموح راس الحسين المقطوع وعلى الهزيل مجتوف الأطفال يتلوح.